بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يؤمنون به، بل المسلمون جميعا يؤمنون به، إلا من أعمى الله بصيرة من أهل الضلال وهو حق. هل ذكر في القرآن الحوض؟ عندك بكي في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو الحوض والنهر الذي يمده من الجنة، النهر الذي يمده من الجنة. سمي الحوض كوثرا لأنه يمد من نهر يقال له الكوثر. ما هي صفات الحوض فيما مر معنا بالأحاديث؟ كل يذكر بعض الصفات. هات صفة: طوله شهر وعرضه شهر. من يذكر في حديث من جاء هذا؟ طوله شهر وعرضه شهر، متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أحسنت. أيضا من الصفات أبيض من الورق، وفي رواية أبيض من اللبن. أحسنت. عندك ورافي؟ نعم. زواياه سواء، مربع الشكل، طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عندك شمسان؟ نعم. كيزانه كأكثر من عدد نجوم السماء. أحسنت. أيضا من الذي قال له ميزابان؟ له ميزابان يمدانه من الجنة. ما صفة الميزابين عندك؟ أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ما شاء الله. أيضا من الصفات، من صفات الحوض، عندك ضيف؟ أحلى من العسل. أحسنت. من ذاك الذي رفع يده؟ من شرب منه لم يظمع بعده أبدا، لم يظمع بعدها أبدا. ريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك، وماءه أشد بياضا من اللبن. أحسنتم. أهو في الجنة أو قبل دخول الجنة؟ هذا في أرض المحشر قبل دخول الجنة. يكرم الله من شاء من أوليائه بالشرب منه، ولا يذاد عنه إلا من. من يذاد عن الحوض عندك؟ من أحدث وبدل، إما بالتبديل الأكبر وهو الردة والكفر، أو تبديل بالبدع والضلال إذا شاء الله أن يصرفه عن ذلك، وأيضا بعض أهل الكبائر. إذن الكفار المرتدون نجزم بأنهم يذادون عن الحوض، المبتدعة وأهل الكبائر تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، فقد يعفو الله عنهم ويردون الحوض، وقد يجازى بعضهم. ولا شك أنه يوجد بعض أهل الكبائر وبعض المبتدعة يذادون عن الحوض عياذا بالله، أعاذنا الله إياكم من ذلك. في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. قال: أين أطلبك يا رسول الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال فإن لم ألقك على الصراط. قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك عند الميزان. قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ أحد هذه الثلاثة المواضع. وهو في الصحيح المسند للإمام الرازي رحمه الله. فقول اطلبني أول ما تطلبني على الصراط هذا يستفاد منه أنها الحوض في الجنة وأنه بعد الصراط بعد المرور على الصراط. لا يستفاد ذلك عند أهل العلم، بل هو بإجماع أو عند عامة أهل السنة والجماعة هو في أرض المحشر وليس في الجنة. ولكن يستفاد من ذلك أو ذكر هذه الثلاث المواضع لا يراد بها الترتيب، وإنما اطلبني في أحد هذه الثلاث المواضع تجدني. وقد يكون قوله اطلبني أول ما تطلبني على الصراط ليس المراد عند المرور على الصراط، ولكن المراد عند تبديل الأرض غير الأرض. إذا بدلت هذه الأرض بأرض أخرى يجمع الله الناس عند التبديل، يجمعهم عند الصراط يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. عند التبديل أين يكون الناس عند أن يبدلوا من أرض هذه الأرض إلى أرض أخرى؟ سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس، أي يعني وقت التبديل أين يكون الناس؟ الآن الناس في ظهر هذه الأرض، فعند أن يبدلوا إلى أرض أخرى أين يكونون؟ قال هم على الصراط، أي عند الصراط. وفي حديث ثوبان في صحيح مسلم هم في الظلمة دون الجسر، أي عند الصراط يجمعهم الله في ذلك الموضع عند أن يبدل. ثم إذا خلق الله الأرض الأخرى نشرهم عليها وحشرهم عليها. إذن لعل قوله أول ما تطلبني على الصراط هو في هذا الموضع قبل عند تبديل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال فإن لم ألقك، طيب ننظر هل قدم الميزان أو الحوض. أولها الصراط، الجزء الأول صفحة 51 برقم 31 من الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط. قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان. قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. إذن هو على ترتيبه، هو على الترتيب، والمراد على الصراط أي عند تبديل الأرض، والله أعلم. ثم ثانيها الميزان، وهذا هو الذي يظهر لأن الميزان قبل الحوض، لأنه عند الميزان ما قد علم حاله. أما إذا قد ورد على الحوض وشرب فمعنى أن قد أكرمه الله لا يظمأ بعدها أبدا، لكن يظهر أن الميزان قبل الحوض، الميزان قبل الحوض، لأن الميزان ما زال يتميز له ويحاسب. وأما الحوض فهو بداية الإكرام، بداية الإكرام قبل دخول الجنة، يكرمهم الله في أرض المحشر، فيظهر أن الحوض بعد الميزان. أما أن يقال أن الحوض قبل الميزان ويشرب وبعد ولا يظمأ بعدها أبدا ثم بعد ذلك يحاسب، فيه نظر والله أعلم. فإن الحوض هو بداية الإكرام والله أعلم. ومن وحديث من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا يدل على أنه ما يدخل الجنة، النار. من شرب منه عصمه الله وأكرمه الله بعدم دخول النار. وأما الميزان فلا يزال معرضا إلى دخول النار لأنه حساب، وأيضا تطاير الصحف الحساب وتطاير الصحف يظهر أنها كلها قبل الميزان، قبل الحوض. الميزان والحساب قبل الحوض، والله أعلم. والميزان نؤمن به كما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ميزان حقيقي خلافا لقول المعتزلة والمبتدعة حيث قال المراد به العدل، والذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه المسلمون أنه ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان توزن فيها الأعمال. ذكر الله الميزان في القرآن في مواضع كثيرة، أن يذكر بعض الأدلة عندك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أحسنتم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا الميزان بمعنى العدل، وضع الميزان أي وضع على الناس العدل، أمرهم بذلك. والوزن يومئذ الحق. الأدلة كثيرة من السنة. عندك عيسى حديث البطاقة وهو أصرح حديث في المسألة، حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أحمد، سيخلص رجل من أمتي تنشر عليه 99 سجلا من السيئات، فيقال له أظلمك كتبت الحافظون، يقول الله له أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب. هل لك حسنة؟ يقول لا يا رب. يقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، يقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر لا إله إلا الله. فقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. فقول توضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة دليل على أنه ميزان حقيقي. وأيضا من الأدلة من السنة في الصحيحين عن أبي هريرة يكتب الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. أيضا حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يجتني من الأراك فجعلت الريح تميله مع الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ضحكوا، قال مما ضحكتم؟ قالوا من دقة ساقيه، أي من خفة وزنه، حيث أن الريح تميلهما على الأغصان. فقال صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا من الأدلة عندك يا إبراهيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أيضا نعم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أحسنت. أخ عمن أنا بالدرداء رجاء أبو داود. أيضا من الأدلة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. نعم لو أن أهل السماوات. طيب فيه ضعف هذا الحديث لكن قد جاء ما يغني عنه. طيب أحسنت. أيضا انتهيتم من الحديث. حديث بخ بخ ما أثقلهن في الميزان. أما الحديث ومن يكمله؟ من يكمل الحديث؟ عندك إبراهيم عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخ بخ ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى عن المرء فيحتسبه. ما أثقلهن في الميزان. إذا ميزان حقيقي يزن الله به الأعمال، له كفتان ولسان. ما معنى قول بعض العلماء له كفتان ولسان؟ الكفتان معلومة، فما هي اللسان؟ يعني الذي يبين أن موازين الدنيا فيها حديدة تبين أن الكفتان مستوية، هذه اللسان في لغة العرب، لسان الميزان. ما ورد في الأدلة الصحيحة ذكر لسان، ولكن قالوا هذا مأخوذ من لغة العرب أنه لا يكون ميزان إلا وله لسان. هل توزن الأعمال أو يوزن صاحب العمل أو توزن صحائف العمل؟ عندك؟ نعم، جاءت أدلة في أن العمل نفسه، أن العمل نفسه هو الذي يوزن. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالأعمال نفسها توزن. كيف توزن؟ هل يجعلها الله بصورة محسوسة؟ قد يكون ذلك، كما قال اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبها. يجعل الله على صورة شيء محسوس له ثقل. وقال يؤتى بالموت على صورة كبش يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. أو بالصحائف، تثقل الأوراق بثقل العمل الذي فيها، ويكون ذكر العمل لأنه مسجل بالصحيفة فتوزن الصحيفة كما في حديث صاحب الصحائف، وتثقل الصحيفة بثقل ما فيها من الأعمال. فهذا أيضا يحتمل هذا وهذا. وحديث الصحيفة قد ورد فيها الحديث صحيح صريح بالمسألة. وهل يوزن صاحب العمل؟ لأنه جاء في حديث ابن مسعود في ساقيه لهما أثقل في الميزان من أحد. هل المراد ثقلها بنفسها أو ثقلها بأعمالها، أي بأعمالها التي في صحائفها؟ وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. ظاهرها أنه يزن بنفسه، والأقرب أن المراد عمله، من المراد عمله، فليس الرجل بنفسه هو الذي يوضع في الميزان وإنما أعماله. وإنما أطلق عليه لا يزن عند الله جناح بعوضة أي بعمله، والله أعلم. على أن بعض العلماء قالوا لا يمنع أن يوزن صاحب العمل، والأقرب أن الوزن للصحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، أو يجعل الله الأعمال لها ثقلا كما في حديث أنهم لها صور محسوسة كما في حديث سورة البقرة والعمران وكما في حديث الكبش وما أشبهها من الأحاديث. فالذي يظهر أن ثقل ساقي بن مسعود ليس المراد أن ابن مسعود نفسه يوضع في الميزان، إنما المراد ثقله بثقل أعماله، بثقل أعماله، والله أعلم. طيب، أهو ميزان واحد أو موازين كثيرة؟ لأن في الآية ونضع الموازين القسط. الأقرب أنه ميزان لقوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأنس اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال فإن لم ألقك عند الصراط قال فاطلبني عند الميزان. الظاهر أنه ميزان واحد. الحمد لله تملأ الميزان ميزان واحد. هذا الأقرب والله أعلم. ليست هذه المسألة من المسائل التي يعني الخلاف فيها مع المبتدعة. بعض أهل السنة قالوا موازين، لكن الأقرب أنها ميزان، الخلاف فيها بين أهل السنة. فماذا عن قوله تعالى ونضع الموازين القسط؟ على ماذا تحمل هذه الآية؟ فيها الجمع، نعم، قيل أنه جمعها تعظيما للتفخيم والتعظيم، وقيل وهو أحسن عندك عيسى باعتبار الموزونات، نضع الموازين أي الموزونات على الميزان، كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه أي أعماله الموزونة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن الموازين باعتبار الأعمال الموزونة جمعت فهي كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.